نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، كل مسلم يحب دينه، كل مسلم يحب دينه ولا يشك أحد في ذلك. لكن غاب عن كثير منا أن حب الدين نوعان، من حيث مرتبته، أو المسلمون في محبتهم لدينهم قسمان. القسم الأول هم الفائزون المقربون الذين يقدمون محبة الدين على ما سواه، والقسم الثاني يحبون دينهم محبة يؤخرونها عما سواه. علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من يقدم محبة الدين على كل شيء، وأن هناك من يقدم محبة الآباء والأبناء والإخوان والتجارة والمساكن وما شابه عن الدين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية. ثم قال في خاتمة ذكر المحاب: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم يحبون دينهم ومع ذلك هم فاسقون، لأنه لم يقل قل إن كنتم تكرهون دينكم، إنما قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى آخر الآية، أحب إليكم. إذن أنتم تحبون دينكم، لكن هناك من هو أحب إليكم، من هو أحب إليكم من دينكم. والآخرون: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه مسألة لابد أن تستر انتباه كل مسلم، لأن تخلف المسلمين عن دينهم ووصولهم إلى مستوى يعتبرون فيه أحقار الأمم تحدد مصائرهم. أمم هم أهون على الله من الجعلان، أمم هم بقايا أجداد من الخنازير والقردة. هذا يعني أنهم قد أخروا محبة دينهم، قد أخروا محبة دينهم، حتى أن العبد يخاف أن يلام بكلمة في دينه، أو يؤذى بطرف أصبع في دينه، من باب مش عايزين مشاكل، من باب خلينا في حالنا، حتى وإن كان الأمر أن يجتهد في طاعة ربه ويبرز. وقد مضى رمضان وكشف الأمر وفضح، وظهر من يقدم محبة دينه على من يقدم المحاب الأخرى على دينه، لأن تقديم المحاب الأخرى على الدين تجعلك بحكم الله فاسق. وفاسق هنا ليس معناه أنك بك بعض اللوس، ولكن معناه أنك متربص بك للإهلاك. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه القضية لا أستطيع أن أحدد من يفعل ومن لا يفعل، ولكن قد يكون هناك إشارات تبين من يقدم دينه على كل المحاب، ومن يقدم المحاب على دينه، ومن يقدم المحاب على دينه. فعندما ترى مثلا رمضان الذي مضى، وكم الفجور والمجون الذي شاهده من المسلمين في بيوتهم مع بناتهم وأهليهم على ما يسمى بشاشات التلفاز، وكم التعدي على حرمات الله وحدود الله دون أن يتمعر أحد لذلك أو يغار، ولو كان عنده شيء من تقديم الدين لحطم ذلك الجهاز تحطيما، براءة إلى الله، براءة إلى الله عز وجل. الأولون كانوا إذا فاتهم شيء من دين الله مما ينفعهم عنده اعتبروا أنفسهم من الهلكة، من الضائعين. عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول: هلكت يا رسول الله، هلكت. وكان ما وقع منه هو أنه أتى امرأته في موطن الولد من الخلف، فاعتبر أن ذلك خلاف المعهود الشرعي على ما يفهم، فلما جاء لم يقل عملت إيه يعني، كفرت يعني، إيه اللي حصل يعني، إنما هو اعتبر نفسه من باب تقديم دينه على كل ما يحب حتى امرأته وشهوته فيها، اعتبر أنه لمجرد أنه خالف المعهود. فنزل قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال له: أقبل وأدبر واتق الحيدة والدبر. تأتي امرأتك من الأمام من الخلف، المهم أن يكون في موطن الولد، لأن الإتيان في موطن الدبر أمر تخالف الفطر وممنوع شرعا ومن الكبائر العظام، أن يستمتع الرجل بامرأته في دبرها في موطن إخراج الغائط أعزكم الله. وجاء أيضا عمر رضي الله عنه في موطن آخر قال: هلكت يا رسول الله. انظر إلى التعبير، لم يكن قد عبد الأصنام، ولم يكن قد ارتد عن الإسلام، لكنه فعل فعل معين خلاف المعهود الشرعي فيما يعلم، فكان في رمضان، فجاء فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما؟ وكلمة قال للتنبيه وبمعنى العمية في إيه؟ قال: قبلت وأنا صائم، قبلت وأنا صائم، فاعتبر أن هذا هلاك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن مضمضت؟ قال: نعم. قال: هل في ذلك شيء؟ قال: لا. قال: هو كذلك. الشاهد من الأمر ليس الحكم، إنما كيف كانت نظرتهم. كان الواحد منهم إذا فتته تكبيرة الإحرام يمكن أن يتصدق بما يوازي ملايين في زماننا. لماذا؟ من باب أنه يؤدب نفسه. إن كان الذي أخر عن تكبيرة الإحرام هو مثل هذه الأموال والضياع والمملوكات، فأنا أقدمها لله عز وجل تكفيرا عن تأخيري، و تأديبا للنفس، حتى تعلم النفس أن المحبوب المطلق فيما يتعلق بما أسلكه وأتعامل معه هو ديني. لذلك كان السلف يعلمون أتباعهم، وكان الحسن كلما صعد المنبر يقول: دينك دينك، لحمك دمك. شوف انظر كيف تخاف على لحمك ودمك، تخاف من أن يصاب، تخاف من أن يمرض، تخاف من أن يؤلمك، فتحافظ عليه بالطب والدواء والغطاء والثياب والملابس والسكنة والنوم، من باب أنك تحب لحمك ودمك. دينك ينبغي أن يكون محافظ عليه أكثر من لحمك ودمك، لأن دينك هو قضية وجودك. ما خلقك الله إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دينك هو موطن السؤال يوم القيامة، هو موطن السؤال والحساب. سيحاسب الناس عن دينهم لا عن دنياهم. لن يحاسب الإنسان عما أنجز في الدنيا، فما كلما أنجز كلما فاز، أبدا لا يمكن، لأن الإنسان سيأتي ربه يوم القيامة لن يجد بضاعة بينه وبين ربه إلا دينه، وأما ما كان فيه من قبل فلن يجد له أثر. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تركتم العمارة، البيت، الشقة، السيارة، العجلة، الدكانة، حتى الملابس، كل شيء لن تجده. ما ستجد ماذا؟ ستكون بضاعتك دينك. فإن كان دينك هو المؤخر فستكون بضاعتك حبك للدنيا ولن تجد منها إلا البوار، وإن كان دينك مقدم تحبه على كل شيء، تحبه على نفسك، على أهلك، على ولدك، على كل شيء. ذاك عمر رضي الله عنه خاطبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: يا رسول الله، ومن نفسي التي بين جنبي؟ قال: ومن نفسك التي بين جنبيك. قال: ومن نفسك التي بين جنبيك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عنوان الدين، وهو رمز الدين، وهو طريق الدين. اتباعه تعبير عن محبة الدين، بل اتباعه دليل على محبة رب العالمين. ولن يكون هناك دليل من عبد على محبة رب العالمين إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله، الذي يتبع محبته كل محبوب، محبة الله البعثة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الله الباعثة على محبة الكتاب، محبة الله الباعثة على محبة المؤمنين. لأنك تحبهم لأن الله يحبهم، أو لأن الله أمرك بحبهم، أو أذن لك في حبهم. ما أطعنا الرسول إلا لأن الله أمرنا بذلك، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أحببنا الرسول لذاته بيننا وبينه، ولا اتبعنا لذاته بيننا وبينه، إنما اتبعنا محبة أو تعبيرا عن محبة الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصارت محبة رسول الله الباعثة على اتباعه هي عنوان محبتك لله. الحاصل عباد الله أن تسأل نفسك السؤال. أنا لا أسألك سؤال جوابه مبسوط، وهو: هل تحب دينك؟ فهذا سؤال جوابه مبسوط. أما السؤال الذي قد تغفل عنه أو تغفل عن جوابه أو ليس له من الجواب المبسوط، هو هل تقدم محبة دينك على المحاب؟ أي محاب؟ هل تقدمها أم تقدم المحبة على محبة دينك؟ هذا سؤال مصيري، من لم يجب عليه فهو في بوار. كل الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يحب الإسلام ولا يبغض من الإسلام شيء إلا إذا انطمست فطرته وانقلب قلبه فصار كالكوز مجخية. ولذلك أحبط الله عمل من يكره من دين الله شيء، لأن من أحب دين الله وأخره فاسق منتظر متربص به ربه الذي يحب دينه ويؤخره دون كراهية. يعني أنت تحب دينك ولكن مؤخره، فإذا جاء ذكر الكراهية قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكره ديني. إذا كان التأخير، إذا كان تأخير المحبة دون كراهية، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو الإنذار في محبتك التي تؤخر فيها دينك. أما إذا كرهت، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فكانت المسألة، فأحبط أعمالهم، صاروا محبطين، صاروا مرتدين، صاروا كافرين، حتى وإن تسموا بأسماء المسلمين وادعوا أنهم مسلمين، حتى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نحن لا نتكلم على أنك تكره أو لا تكره، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، لكننا غارقون في بلاء آخر شديد بعيدا عن الكراهية، وهو تأخير محبة الدين. تأخير محبة الدين، عندما يقال لك اعلم أن هذا يغضب الله وأن هذا، وتكون أنت مبتلى باستمرار زي السجاير والمخدرات، يروح يشتغل لما يشقى ويجمع القرش على القرش، وبعدين يدفع 20 و50 والأكثر والأقل. ليه يا عم بتعمل كده؟ يقولك عشان أجيب تكييفة، عشان أجيب تكييفة عشان العيد. طب وده باستمرار؟ طيب يا عم ده يغضب ربك عز وجل ويهلك مالك ويهلك نفسك ويؤخرك في دينك. يقولك إذا قلنا يعني هيتن الدين متأخر والتكييفة متقدمة، هيدين الدين متأخر والربا متقدم، هيخلي الدين متأخر والزنا متقدم. عندئذ تكون ممن جعلت نفسك من المتربص بهم من ربهم. وأين أنت من ربك؟ أنت لا قبل لك عندما يتربص بك ربك، ده لو تربص بك مخبر بتبقى ماشي طهر، فكيف إذا تربص بك خالق السماوات والأرض الذي إذا شاء أمرا قال له إنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، لا يكلفه تخطيط، لا يكلفه ترتيب، لا يكلفه إبلاغ قوات، بل كن. وأنت تعلم أنك تحتاج إلى ربك في نفسك الذي يخرج يدخل قد لا يخرج، في بولتك التي تحتاج إلى خروجها قد لا تخرج، في طعامك، في شرابك، في كل شيء، قد تنام ترقد لا تستطيع رفع رقدتك دون موت، وأنت كنت معافى تدب على الأرض بالليل، لا لك طاقة لك. إذن لابد أن تكون في موطن الرضا، وموطن الرضا والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا ملخص الأمر الذي أحب أن أذكر نفسي وإياك به، هو أننا نحب ديننا، لا جدال في ذلك، ونسأل الله أن يعافينا من أن نكره شيئا من ديننا، أن نكره شيئا من ديننا حتى ولو كان بعض الأمر، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. بعض الأمر بنحب ده وبنكره ده، بنحب من دين ربنا دي وبنكره دي. زي المرأة تكره أن يتزوج زوجها غيرها، تكره أن تحتجب. زي الرجل يكره أن يترك شهواته من المخدرات والسجاير والبيرة وما شابه. لكن ليست القضية متعلقة بالكراهية، إنما هي متعلقة بكونك تقدم دينك محبوبا أو تؤخره. وهذه مسألة مصيرية عباد الله، قد تفهم أنها مسألة طرفية، فلان يقدم دينه والآخر يؤخره، المهم كلنا بنحب ربنا. لا، لن تكون في مصاف المرضيين إلا إذا قدمت وكان دينك وكان ربك وكان حبك لدينك وربك أشد حبا. فإن تأخر فأنت في موطن التربص. هذه مسألة لابد أن نستوعبها. إذن أنت تخرج من هذه الموعظة تسأل نفسك، هل أنا ممن قدم محبة دينه؟ هل أنا ممن هم أشد حبا لله؟ هل أنا ممن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما سواهما من مالي ونفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين؟ أم أنا أسير في مع السائرين، ديني غلبني عرفي وعاداتي، أحبه حبا متأخرا قدمت عليه المحاب، أم أنا في دائرة التربص من رب العالمين؟ اسأل نفسك هذا السؤال، اسأل نفسك هذا السؤال. لما ذكر الله أمر المؤمنين في أي موطن من القرآن ذكرهم بما يدل على تقديم دينهم فوق كل شيء؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى غير هذا. افتح المصحف وانت بتقرأ أو تذكر اللي قرأته في رمضان، لأن احنا كتير منا بيمسكش المصحف إلا في رمضان، وبينه وبين القرآن هجران، ولا يتعرف على القرآن ولا يتقرب إلا في رمضان، وكأن رب رمضان غير رب بقية الشهور. ونحن نؤمن بأن رب رمضان هو رب ما بعده وما قبله، لا يفنى ولا يبيد، وأنه يغير ولا يتغير، كل يوم هو في شأن في خلقه وفي فعله. لكن لابد أن تعلم أنك وأنت تقلب انظر كيف هي صفات المؤمنين. هذه الصفات هي صفات من قدموا محبة دينهم على محاب الدنيا، على محاب الدنيا. نحن نحب أهلنا وأولادنا وشهواتنا وأموالنا ومساكننا وتجارتنا ووظيفتنا ومرتباتنا ودورنا وشققنا ودواب سياراتنا، نحب ذلك. هذا الحب ليس حراما، هذا الحب ليس ممنوع، ولكنه حرام وممنوع ومهلك إذا تقدم على الدين. حرام وممنوع ومهلك. فلما يجي واحد يقول يعني هو حرام أحب مراتي وأحب أولادي، حرام ان انا احب تجارتي واحب محلي واحب وظيفتي باكل منها عيش؟ لا يا اخي، ليس بحرام، مأذون لك ان تحبها، ولا يأمرك الشرع ان تكرهها، ولكن يأمرك الشرع ان تؤخر محبتها. وتجعل محبة الدين هي المقدمة، لأنك ما خلقت لوظيفتك، وما خلقت لتجارتك، وما خلقت لزوجتك وأولادك، وما خلقت لمسكنك، إنما خلقت لدينك، إنما خلقت لدينك. فإذا فزت به وقدمت قدمت، وإن أخرت أخرت. نسأل أن يتقبلنا وإياكم، وأن يقدمنا لا يؤخرنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل يدل على قيمة الدين، وأنه إذا فودي بما لا يتخيله عقل فهو قليل في مقابل شأن الدين ومرضات رب العالمين. أخرج الطبراني والضياء في المختارة والبيهقي في الشعب وأحمد وسنده حسن عن محمد ابن أبي عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ هذا الحديث، لو جر رجل على وجهه من يوم أن ولدته أمه حتى يهرم لحقر ذلك يوم القيامة، ولتمنى لو ازداد مما يجد من أجر ذلك. لو جر رجل على وجهه من يوم أن ولدته أمه، مش من بقى وهو شاب وراجل بعد ما عربد وخربها وبدأ يصلي كده ويعني كده وعنده 60 سنة ولا 65، لا، من يوم ولدته أمه حتى صار هرما طاعن في السن كبر السن، لحقر ذلك يوم القيامة، ولتمنى لو ازداد مما يجد من الأجر. والمعنى أن العبد لو جر على وجهه من سن يوم لله عز وجل فداء للدين قربة إلى الله حتى يموت على ذلك، لحقر مثل هذا العناء وهذا العنة الشديد بتجر على وجهه من يوم ما اتولد، لحقره في مقابل ما يجد من الأجر، ومن أنه قدم يوم القيامة وعلى. ولتمنى لو ازداد مما يجد من الأجر. ونحن لا نحب أن نتعب. صلاة الفجر بيصليها الرجل اللي بيأذن، الرجل يقول أنا بأذن يا عم الشيخ، بستنى حد معدي، بستنى حد يكون من رايح كده رايح مشوار لحد ما بقعد نص ساعة أعمل إيه؟ قلت له أذن وقيم وصلي لوحدك، لأنه الناس تستثقل أن تقوم من نومها بعد أن سهرت على التلفاز والشاي والسجاير. فالفجر ده غريب، الفجر ده بتاع الناس العطلانة، مع أن الفجر هو الصلاة الفاصلة كعلامة بين النفاق وغيره. اللي بيقدم دينه عنده الفجر زي المغرب، اللي بيقدم دينه بيترتب للفجر كما يرتب للعشاء. أي مسجد بيبقى في المغرب والعشاء في صف واثنين وثلاثة، لأن الناس بتبقى صحية وتغدى ونام وأمن النوم وشرب الشاي، فينزل يرقحهم بالمغرب والعشاء في المسجد كده كده الدنيا. أما الفجر فده ما الفجر هو صلاة الأوابين، لأنه صلاتهم في الغلس والليل. الفجر هو العلامة الفارقة بين النفاق وغيره. الفجر هو العافارق بين من يقدم دينه على من يقدم محبه. تقول له ما تصليش الفجر ليه؟ يقول لك أصل أنا بصحى سبعة عشان الشغل. خرب بيت الشغل اللي يضيع الفجر، خرب بيت الشغل اللي يضيع الفجر. لأن أنت لو ضيعت فجر واحد بس، فاحد فقط، وتقله في الصحيفة بتاعتك، هتيجي يوم القيامة تلاقي حاجة سودة جدا، معناها فريضة واحدة واحدة بس، وانت الحمد لله مرتب حياتك على ان الصلاة اربعة، خمس صلوات في اليوم والليلة. بس عندنا احنا اربعة. ليه يا عم اربعة ليه؟ بس الفجر عشان خاطر الشغل، وبنسهر وبنتعب وقت البتاع، والواحد بيكون يا دوب لسه نايم ولسه صاحي ولسه عامل ولسه واكل ولسه شارب. امر لا يقال من انسان قدم دينه. أنت لا يطلب منك أن تجر على وجهك. لم يأمرنا الله أن نجر على وجوهنا من يوم أن نولد. ابنك عنده يوم تجرجره على وجهه في سبيل الله، لم نؤمر بذلك قربانا إلى الله، يعني لم نؤمر بذلك. إنما لو حدث لكان قليلا وحقيرا في مقابل ما تجده من أجر يوم القيامة. أنت مطالب ألا تجر على وجه، أنت مطالب أنك تقوم من صلاة لصلاة الفجر. صلاة خير من النوم، الصلاة الوحيدة. ما حدش في الظهر يقول الصلاة خير من الأكل، الصلاة خير من الشغل. الناس بتوقف في الشغل في الظهر. إنما الوحيدة اللي بيقال الصلاة خير من النوم. لماذا؟ لأن الذي خلق يعلم أن الخلق سيكون منهم كثير تنبلة فاسقون، فقبل أن يتربص بهم ينذرهم ويعلمهم. فلا بد أن تستوعب أنت لا تقدم لدينك شيء، لأن دينك متأخر في حساباتك. لكن لو دينك تقدم هتجد نفسك بتقدم من وقتك، من جهدك، من نومك، من مالك بسهولة. احنا بنسمع عن الصحابة يحكى أن، وبعد ما بنسمع يحكى أن بنعتبرها ألف ليلة وليلة. يا عم مين زي الصحابة؟ الصحابة مكلفون بما كلفت به أنت، وستسأل يوم القيامة عما يسألون عنه، لأن القرآن الذي نزل على الصحابة هو القرآن الذي بين يديك، والتكاليف من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وجهاد وصلة وأرحام وغيرها وغيرها، هي نفس التكاليف التي نزلت عليهم، ولكنهم قدموا دينهم فتواصوا بالحق، قدموا دينهم فصار مظهر، قدموا دينهم فكان النساء يتسابقون إلى دينهم قبل الرجال. صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضرها من النساء كأنهم جميعا، كأنهن جميعا. ولما نزلت آية الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدن إلى أكثف مروطهن، المرط الملاءة التي تتغطى بها المرأة من أعلاها إلى أسفلها، زي الملاءة اللف اللي كانت عندنا بتاعت جدي وجدتي وجدتك، اللي أبدلت بالسوء وأبدلت بالشر وأبدلت بالبلاطيل وأبدلت بالبضيهات وأبدلت ببشو العورات وأبدلت بالفساد، حتى أن الولد الصغير يعرف من عورات المرأة ما لم يكن يعرفه جدك حتى مات. فيقول لك دي صدرها كبير باللفظ يعني اللي بيقولوه النعامة، ده فيها كذا. طفل صغير في ابتدائي لأنه يطلع على عورات ويرى مقارنات في أمه وأخته وخالته وعمته وابناء خالاته وعمته، ويسمع في التلفاز ويرى الفحش والفجور وإحنا بنضحك، ولما نسمع منه كده بدل ما نبكي علينا وعلى ذريتنا نضحك ونهلل. تأخرنا لديننا لم يعد يحزننا على فقده، تأخيرنا لديننا لم يعد يحزننا على فقده. خلي واحد يتسرق منه 2,000-3,000 جنيه هيجيله السكر، وتلاقيه ماشي الناس كلها بتواسيه وتعزيه. مين بيعزيك في ترك الفجر؟ مين بيعزيك لما لما لما لما تترك بر؟ مين بيعزيك لما تترك فريضة من الفرائض المفروضة عليك في أي أمر كبر والدك ولا ده؟ مين بيعزيك؟ محدش، لأن هو مبتلى زيك، هتعزي في إيه وهو يعزيك في إيه؟ ده حاجة مش مهمة. إنما أول ما بيموت لك عيل تلاقي ناس كلها شد حيلك يا أبو فلان، معلش أنا عارف والله كان الله في عونك، الأمر كبير عليك وجديد عليك، الله يكون في عونك والله قلوبنا معاك. طب ما الناس لازالت تحيا وتموت، والأمر في فقد العزيز أمر سنة قانونية موجود، لكن هل عزيته في فقد دينه أو نقصانه؟ هل عزيته في فسوقه؟ هل عزيته في خراب حاله؟ هذا هو الذي ينبغي أن نعز فيه، ونقول له يا فلان كان الله في عونك في مصيبتك اللي انت فيها. هو ده الأمر الذي ينبغي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والتواصي بالحق. أن تقول له هذا منكر اتركه زل عنه، وهذا بر عليك به لا تؤخر، قم إلى صلاتك. لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من هو ده التواصي بالحق، من باب أنك ترى تقديم الدين، وأن تقديم الدين ليس فضيلة، تقديم الدين هو الخروج من الفسوق الذي يجعل الله متربصا بك. تنبه، لو أن عبدا جر على وجهه من يوم أن ولدته أمه إلى أن يهرم لحقر ذلك يوم القيامة، ولتمنى لو ازداد مما يجد من الأجر. طبعا هذا العبد الذي قدم دينه ولا أخره؟ الذي قدم دينه، لأنه سيصبر في الدنيا على مثل ذلك ويفرح بالأجر يوم القيامة. ونحن لابد أن نعلم أن قوام ديننا بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، لأن من غير الإيمان بالله واليوم الآخر بصلي ليه؟ كتب أحد الصحفيين المرموقين في زمن طاغوت سابق في مذكراته، هو مشهور جدا جدا يعني دون ذكر أسماء، قال: كنت أنا وفلان الزعيم ذهبنا إلى السعودية، وكان من مخطط الزيارة أن نجري مراسم العمرة، فنحن في مراسم العمرة كنا نسعى بين الصفا والمروة أو كنا نؤدي السعي، فقال لي ونحن نسعى: إيه الهبل اللي احنا بنعمله ده يا أنيس؟ الهبل اللي بنعمله ده أنيس؟ فضحكت وسكت. هذا موجود في كتاب، موجود حاليا في كتاب من مذكرات. الشاهد أنك قد تؤدي أمرا من الدين وأنت لا ترى له قيمة، لكن المقدم لشأن دينه المعظم لحق ربه لابد أن يعلم أن كل أمر يقدم دينه فيه فهو يقدم خطوة فوز لنفسه. عباد الله، إن الله خلقنا لكي نعبده، وجعل الفارق بين عبد وعبد في الآخرة ليس إلا بالتقوى. لا فضل لعربي على أعجمي، باعتبار أن العربي مميز بأنه يتكلم بلغة القرآن، فهذا شرف، لكن حتى هذا لا قيمة له ولا ميزة له على أعجمي بمجرد العربية، ولا لأبيض على أسود، لأن الناس تحب الأبيض وتكره الأسود، فليس لمجرد أنه أبيض ذو كرامة، لا كرامة لعربي لأنه عربي، ولا كرامة لأبيض لأنه أبيض. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لعبد في رواية، ولا لعبد على منسب، ده قرشي وده عبد بيباع ويشترى، إلا بالتقوى، إلا بدين الله. فمن قدم دينه فاز، ومن أخره فالله متربص به. ما تقوليش أنا كل يوم في مصيبة، ما تقوليش عربيتي ما بتقعدش يوم مش سليمة، ما تقوليش الواد والولية ومش عارف ايه كل يوم عند الدكتور والواد عنده حالات ميؤوس منها، ما تقوليش انا مش عارف انا فيا ايه. انت فيك تأخير دينك، انت عندك مرض اسمه تأخير دينك، حرمت بسبب ذلك رضا الرب وصرت متربص بك وصرت فاسقا، فلا بركة ولا اطمئنان ولا عافية ولا راحة. وإن كثرت الأموال فهي لفتنتك ليس لراحتك، لأن الله عز وجل أعلمك بأن رضاه وأن بركته وأن فضله وأن عطاءه لا يكون إلا لأهل رضاه، وأن الرضا لا يكون إلا بالتقوى، والتقوى هي تقديم الدين. فلا تقول إني أحب ديني، لا نجادلك في ذلك، إنما المجادلة في أنت تقدمه أم تؤخره. إن كانت المحاب أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فالجواب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأما إن كان حالك هو والذين آمنوا أشد حبا لله، فحدث عن فضل الله على المؤمنين ولا حرج، الخير كل الخير. فلابد أن نقف مع أنفسنا وقفة، لأننا نخاف من أن يكشر في وجوهنا، يتمعر في وجوهنا في سبيل الله رب العالمين. نخاف أن نمس بأصبع، يا عم لا بلاش مفيش روحات مش عارف، وأنت لست مطالبا إلا أن تكون على الحد الأدنى من الصلاح. أنت في أرض خوف، وأرض الخوف ينبت فيها النفاق ويظهر فيها أمراض القلوب، وتجد كثير من الناس تهلك كما يهلك الفراش عندما يرى لهيب النار، فترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وأيضا يقول تعالى يسارعون، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا يحدث في أرض الخوف، لكن أنت لابد أن تعتصم بدينك. وختام القول أو مسكه هو قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عباد الله، إن نصيحتي كمحب لكم لنفسي قبلكم: دينكم دينكم، لحمكم دمكم، قدموا محبة دينكم، لا تؤخروها ولا تعتذروا بأنكم تحبونه. فإن القضية ليست أن تحب دينك، ولكن القضية أن تجعل دينك أحب مما سواه. فنسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعلنا ممن يقدم دينهم على كل محبوب. اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فضل في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، وخفف الوطأة عنهم، واكتب لهم الأجر كاملا، واجعل لهم فرجا من عندك. فإن المقادير بيدك، لا إله غيرك ولا رب سواك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل رمضان قد رحل بذنوبنا، واجعلنا ممن كتبتهم في عتقائك فيه يا رب العالمين. وأجرنا في مصيبة رحيل رمضان، وأحينا إلى رمضان القابل، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، واجعلنا هداة مهتدين. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.